أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم متابعة الإمام في زيادة ركعة خامسة في صلاة الظهر وهو يعلم أنها خامسة؟ لا يجوز له ذلك، إذا علم أنها خامسة يجلس، إن شاء سلم لنفسه وإن شاء انتظرهم حتى يسلم ويسلم معهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم لو تابعهم وهو يعلم أنها خامسة بطلت صلاته؟ نعم.